فضلا من الله والله عليم حكيم بسم الله رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم فاعتلوا فأصلحوا بينهما. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وإن فتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم اتقوا الله فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله فأصلحوا بين أخويكم واتقوا ولا تجسسوا ولا

في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. Thank you.